السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع أبدا، وكل ليلة بنتعايش مع كم من هدايا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة، وبنكرر وبنقول هدايا النبي وصلتنا، إنما إحنا يا ترى هنقدم إيه هدية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. كالعادة تعالوا نفتح علبة الهدايا علشان نشوف هدية الليلة دي. صاحب هدية الليلة دي هو الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة أبي بن كعب فاز بهدية عجيبة قوي. أحيانا الإنسان يحب أنه يكرم من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من واحد من الصحابة، لكن لما يجي التكريم مباشرة من الله سبحانه وتعالى ثم من النبي صلى الله عليه وسلم فده تكريم لا يخطر على قلب بشر. تخيل حضرتك لما ربنا سبحانه وتعالى يرسل جبريل مخصوص إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مخصوص لا نازل يبلغه وحي ولا أي حاجة، نازل بيأمره بحاجة معينة. واخد بالك، نازل جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله عز وجل يأمرك أن تذهب إلى أبي بن كعب لتقرأ عليه سورة البينة. أمر عجيب جدا. يعني طب إيه الحكمة من كده؟ لإظهار فضل أبي بن كعب، لإكرامه، لمنحة عظيمة، هدية كبيرة ياخدها من الله عز وجل ثم من النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة يعني فوق الخيال. الحديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام راح مخصوص خارج من بيته، لأن جبريل نزل له من فوق سبع سماوات ويقول له يا رسول الله اذهب الآن إلى أبي بن كعب واقرأ عليه سورة البينة وقل له إن الله يأمرني بذلك. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وراح مخبط على باب أبي بن كعب. حط نفسك بقى مكان أبي بن كعب، حد بيخبط على الباب، بتفتح الباب لقيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدامك، فبتقول له يا رسول الله. هو قال له كده، قال له يا رسول الله هل أخبرتني حتى آتيك؟ معقولة أنت اللي جيني لحد عندي؟ يعني عايز يقول له ده أنا تلميذك وخادم ليك يا رسول الله، معقولة أنت اللي جيني لحد عندي؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يوضح له أنا مش جاي لك كده، يعني ده أنا جاي لك في مهمة، أمر من رب سبحانه وتعالى هو اللي أمرني بكده. قال له إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. الله أكبر. طبعا أبي بن كعب مش متخيل، هو النبي يعني ربنا أمره إنه يقرأ سورة البينة على أي واحد من الصحابة، فهو اختارني أنا ولا ربنا قال له أبي بن كعب بالاسم؟ فحب يتأكد من حتة ديت، فقال له وقد سماني لك يا رسول الله، ربنا ذكر اسمي، يعني قال أبي بن كعب. يا جماعة ما الموضوع حاجة والله العظيم حاجة ما تخطرش على قلب بشر ولا على عقل بشر. بقى معقولة بقى أنا قاعد في بيتي والله سبحانه وتعالى في عليائي يذكرني ويقول يا رسول الله روح اقرأ سورة البينة على فلان الفلاني؟ طب ازاي يعني أنا مين عشان ربنا سبحانه وتعالى في عليائه يذكرني من فوق سبع سماوات؟ قال له وقد سماني الله لك يا رسول الله. قال وقد سماك الله لي يا أبي. قال أبي مش أنا اللي اختارتك، ده ربنا اللي بيختارك. وفي رواية أخرى قال وقد ذكرت هناك يا رسول الله. قال له وقد ذكرت هناك، يعني قال له ربنا ذكرني بين ملائكة السماوات السبع وقال أبي بن كعب بالاسم كده، قال له وقد ذكرت هناك يا أبي. دي في رواية أحمد. فبكى أبي بكاء شديدا من شدة الفرح، فقال واحد من الصحابة وهل فرحت بذلك يا أبي؟ قال وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله، تخيل حضرتك لما تكون كده بتذكر بين الملأ الأعلى، بين ملائكة السماوات السبع، ملائكة السماوات السبع التي لا يعلم عددها إلا الله. ثبت في الحديث رضي الله الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء، يعني أنت وعانت، وحق لها أن طئت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. الله أكبر. يقول لك كل موضع أربع أصابع في السماوات السبع، وخبالك في ملك ساجد أو راكع لله سبحانه وتعالى، مع إن حجم الملائكة عظيم جدا، لكن سبحان الملك. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف بقى هذا الوصف العجيب. في رواية تانية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. فين البيت المعمور يا جماعة؟ في السماء السابعة. مكانه فين بالضبط؟ فوق الكعبة الأرضية التي في مكة شرفها الله عز وجل. قال ابن عباس فالبيت المعمور هو قبلة أهل السماء السابعة، وهو بمحاذاة الكعبة الأرضية التي في مكة، فلو سقط البيت المعمور لسقط فوق الكعبة، يعني بمحاذاتها بالملل. البيت المعمور ده بقى قبلة الملائكة في السماء السابعة فقط، بيخشوا بقى منذ خلق الملائكة، وده طبعا كان قبل خلق آدم عليه السلام. يدخل كل يوم يا جماعة 70,000 ملك، يخشوا البيت ويخرجوا منه ما يرجعلوش مرة تانية إلى قيام الساعة. كل يوم 70,000 غير 70,000 بتوع امبارح منذ خلق آدم عليه السلام، لا قبل خلق آدم عليه السلام، لأن الملائكة مخلوقين قبل خلق آدم عليه السلام. كل يوم 70,000 لحد قيام الساعة، كم عدد ملائكة السماء السابعة؟ بل كم عدد ملائكة السماوات السبع؟ شيء لا يخطر على قلب بشر. كل دولت يعلموا العبد المؤمن ويعرفوه، بل ويدعون له، بل ويستغفرون له. الله أكبر. هو اللي حصل يا جماعة مع سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس لما التقمه الحوت وكان في بطن الحوت، وبعدين بدأ يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الملائكة سمعوا صوت سيدنا يونس، لكن هم مش عارفين هو مين، هم يعني الصوت غريب بالنسبة لهم. قالوا له يا رب صوت معروف جاء من أرض غريبة، الصوت ده مش غريب علينا، بس احنا زي ما نقول كده بنشبه عليه. قال هذا صوت عبدي يونس. قالوا عبدك يونس الذي يرفع إليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة؟ قال بلى. قالوا اللهم شفعنا فيه، فقبل الله عز وجل شفاعة الملائكة في يونس عليه السلام، ثم أمر الحوت ولفظ يونس عليه السلام على الشاطئ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، إلى آخر القصة الجميلة. فالشاهد في الموضوع إن ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وملائكة السماوات السبع يسمعون هذا الاسم، المولى عز وجل يأمر جبريل أمين الوحي وأمير الملائكة أنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اذهب إلى أبي بن كعب فقرأ عليه سورة البينة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. دي كانت الهدية الأولى لأبي بن كعب. الهدية الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة جميعا أن يأخذوا القرآن وأن يتعلموا القرآن، يتعلموا القرآن من 4 من الصحابة، كان من بينهم أبي بن كعب، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من 4، ابن مسعود اللي هو عبد الله ابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. الله، إذا كان واحد من 4 اللي كرمهم ربنا سبحانه وتعالى وكرمهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يؤخذ القرآن عنهم وأن الصحابة يتعلموا القرآن من هؤلاء 4، كم من ضمنهم هذا الصحابي الجليل الذي رفع الله عز وجل قدره بالقرآن؟ ما القرآن حجة لك أو عليك، والقرآن يرفع أقواما درجات لا تخطر على قلب بشر، كما ثبت في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الله، فأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان من 4 اللي النبي أمر الصحابة أنهم يتعلموا القرآن على أيديهم. الهدية الثالثة، ودي كانت هدية عظيمة جدا وجميلة جدا وفي غاية يعني الروعة اللي في الدنيا كلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار عدد معين من الصحابة، عدد قليل جدا من الصحابة هم اللي بيكتبوا الوحي، هم اللي بيكتبوا القرآن المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. كان من ضمن هؤلاء الذين يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من ضمنهم؟ أبي ابن كعب. قال أنس بن مالك، الحديث رواه البخاري ومسلم، قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار. اللي جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 فقط كلهم كانوا من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومات، يعني أحد أعمام أنس بن مالك. يبقى الأربعة دول يا جماعة هم دول كانوا كتاب الوحي، كانوا بيكتبوا القرآن الذي ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مين هم؟ نعيدهم مرة تانية: أبي بن كعب اللي وضفنا للنادي، أبي بن كعب ومعاذ ابن جبل وزيد ابن ثابت. طبعا زيد ابن ثابت بقى اشترك بقى في كل ده، كان من كتاب الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي جمع القرآن مع أبي بكر، وهو برضو الذي جمع القرآن مع عثمان ابن عفان، ففاز في كل مراحل جمع القرآن رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. يبقى أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد اللي هو أحد أعمام أنس ابن مالك. عن ابن سيرين أن عثمان جمع 12 رجلا من قريش والأنصار حتى يجمعوا القرآن، فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت حينما جمع القرآن في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تعالوا نشوف بقى ماذا قدم أبي بن كعب حتى يفوز بتلك الهدايا، ولسه نقصنا هدية هنذكرها ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف الهدايا العظيمة التي قدمت لهذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قلنا أول هدية إن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مخصوصا أو خصيصا إلى أبي بن كعب حتى يقرأ عليه سورة البينة. قلنا الهدية الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم يتعلموا القرآن من 4 فقط، كان من ضمنهم أبي بن كعب. قلنا الهدية الثالثة إن أبي بن كعب كان من كتاب الوحي، من كتاب الوحي القرآن الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الهدية الرابعة شهد النبي له بالعلم، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بجوار أبي بن كعب فقال: أي آية في كتاب الله أعظم يا أبا المنذر؟ أبو المنذر اللي هو كنية أبي بن كعب. قال: يا أبا المنذر، أي آية أعظم في كتاب الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم أعاد النبي نفس السؤال مرة ثانية: يا أبا المنذر، أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي آية الكرسي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم يا أبا المنذر. الله، السؤال اللي بيخطر على بالنا في كل حلقة: إيه اللي قدمه أبي بن كعب عشان يفوز بكل الهدايا العظيمة دي كلها مرة واحدة؟ 5 هدايا عظيمة جدا بالمنظر ده. تعالوا نشوف ماذا قدم أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أول حاجة، كان من أهل بيعة العقبة الثانية. قلنا جماعة وبنكرر دايما إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى أراد أن يترك على الحديد وهو ساخن، فراح باعت مصعب ابن عمير اللي ربنا جعله سبب، وده كان أول سفير للدعوة في المدينة المنورة، ربنا جعله سبب في إسلام عدد كبير جدا، وكان من أسباب انتشار الإسلام إن قادة الناس في المدينة أسلموا على يد مصعب ابن عمير. كان من ضمنهم أسيد ابن حضير ومن ضمنهم سعد ابن معاذ، ودول نشروا الإسلام بين قبائلهم بشكل عجيب جدا. فكان يعني كان من أهل بيعة العقبة بقى الثانية كان أبي بن كعب، إنه لما أسلم هناك ويعني ربنا أكرمه بنعمة الإسلام، وجاء بعد ذلك ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية اللي كانت النواة الأساسية اللي من بعدها مباشرة كانت هجرة الصحابة، ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وإحنا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الدولة الإسلامية على 3 أسس. الأساس الأولاني هو ربط قلوب الصحابة بربهم جل وعلا من خلال بناء المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، اللي هم هيصلوا فيه وهيعتكفوا فيه وهيعملوا كل الطاعات فيه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة عملها هو بناء المسجد النبوي. الحاجة الثانية التآلف بين قلوب الصحابة من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. النبي ما سابش واحد من المهاجرين إلا وجعله أخا لواحد من الأنصار، قال له ده أخوك يعني يحمله ويساعده ويعينه وإلى حد ما ربنا يكرمهم ويقفوا على رجليهم سبحان الملك. فكان مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الحاجة الثالثة كانت المعاهدات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود اللي كانوا بيسكنوا في المدينة المنورة، إن كان في تعاهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم إنه لو جاء أي عدو من الخارج حاجة من الاثنين: إما إن أنتم تقفوا معانا ونقاتل هذا العدو، وإما إن أنتم تخلوا بيننا وبين العدو وتبقوا على الحياد، ما تقفوش مع العدو ده ضدنا. لكن طبعا اليهود هم اليهود، خانوا العهود كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بناء الدولة الإسلامية كانت النواة الأساسية بتاعتها كانت بيعة العقبة الثانية اللي كان فيها 72 صحابي وامرأتان، وكان من ضمنهم أبي ابن كعب الذي حضر بيعة العقبة الثانية. الحاجة الثانية يا جماعة ان ابي بن كعب كان من اهل بدر، واهل بدر دايما بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم لعل الله قد اطلع على اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خدوا بالكم دائما المساله فيها انتقاء واختيار، وانتقاء ليس يعني من غير حكمة، وإنما بحكمة، حكمة جليلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يصطفي من عباده ما يشاء. الله اصطفى المسلمين من بين البشر أجمعين. الآن يا جماعة الكرة الأرضية فيها 6.5 مليار، منهم 1.5 مليار مسلم، ومنهم 5 مليار يكفرون بالله. فربنا اللي بيختار المسلمين دولت مش بيختارهم ويحرم غيرهم، لا، الله عز وجل يطلع على قلوب العباد فيعلم من الذي ستعرض عليه أسباب الهداية ويرفضها هو بإرادته، ومن اللي هتعرض عليه أسباب الهداية ويقبلها بإرادته بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله اصطفى المسلمين من البشر، واصطفى المؤمنين من المسلمين، واصطفى الأنبياء من المؤمنين، واصطفى الرسل من الأنبياء، واصطفى أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات ربي وسلامه عليهم، اصطفاهم من الرسل، ثم اصطفى الخليلين من هؤلاء أولي العزم الخمسة، اصطفى إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من كل البشر، فجعله خاتم الأنبياء وسيد الأتقياء وإمام الأنبياء، وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فأهل بدر برضو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، اصطفى هؤلاء وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن ربنا يعلم يقينا أنهم لا يمكن هيعملوا شيء يغضب ربنا، ولا يمكن حد فيهم يرتد، أو لا يمكن حد فيهم يقع في الشرك بعد ذلك، لأن ربنا اللي اختارهم واصطفاهم سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة أن أبي بن كعب يكفيه شرفا وفخرا ورب الكعبة أنه كان من الذين يكتبون الوحي والقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون لي حظ ونصيب كبير جدا من كل مسلم ومسلمة يقرؤون القرآن إلى يوم القيامة. أنا عايز حاجة تتخيل الثواب اللي ممكن يحصل عليه. أحيانا واحد مننا يا جماعة بيقول مثلا نفسي أخد أجر وثواب، طب عايز طب أعمل إيه؟ يقولوا طب هات مجموعة مصاحف وحطها في مسجد من المساجد، كل من يقرأ حرف يبقى في ميزانه وميزانك، يبقى سعيد جدا وفرحان جدا، واخد بالك؟ فتخيل بقى لما يكون الموضوع بقى جاي من المنبع نفسه، كل من يقرأ حرفا من كتاب الله، وكل من تقرأ حرفا من كتاب الله في ميزان حسنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بلغنا القرآن، وفي ميزان حسنات كتبت الوحي الأربعة، وفي ميزان حسنات من جمع القرآن على رأسهم أبو بكر وعلى رأسهم عمر الذي أشار على أبي بكر بجمع القرآن، وعلى رأسهم عثمان الذي جمع الناس على قرآن واحد، وعلى رأسهم زيد بن ثابت اللي اشترك في جميع رحلات جمع القرآن بدءا من كتابة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بجمع القرآن في عهد أبي بكر، ومرورا بجمع القرآن في عهد سيدنا عثمان. كان في كل دول كان المشترك الأساسي كان زيد بن ثابت، اللي لما أبو بكر أمره بجمع القرآن قال والله لو كلفوني نقل جبل من مكان إلى مكان لكان أسهل علي من أن أتتبع جمع القرآن. يعني أمانة ثقيلة يا جماعة، أمانة ثقيلة جدا أن أجمع القرآن بنفس ترتيبه التي ترتيبه الأخير الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة صلى الله عليه وسلم، فعايز يجمع القرآن، فبدأ يجمع القرآن من صدور الرجال ومن العظام ومن الجلود ومن الرقاع ومن ويجمع القرآن من كل مكان. وكان يشترط ان هو بيجمع القرآن لابد ان يكون نفس الآية سمعها على الأقل 2 من الصحابة، لازم إلا آية واحدة فقط هي اللي وجدها عند واحد من الصحابة اسمه خزيمة بن ثابت، خد منه الآية، فما فيش حد تاني شاهد معه على هذه الآية، فرضي أن يأخذها ليه؟ لأن خزيمة بن ثابت جعل الله شهادته بشهادة رجلين، وكان لها قصة جميلة جدا جدا، أنه في يوم من الأيام النبي اشترى جمل من واحد من الأعراب، وبعدين الأعرابي وهو ماشي والنبي عليه السلام قال له خلي الجمل معاك، أنا هدفع لك كذا بس أول ما نوصل المدينة أديك الفلوس واديني الجمل. فالرجل فهو ماشي واحد من الصحابة ما يعرفش أن النبي اشترى الجمل، فعرض على الرجل الأعرابي ثمن أكبر للجمل، فالرجل الأعرابي طمع فقال له خلاص أبيعك، وراح راجع للنبي عليه السلام قال له إما أن تنقضني المال الآن، وإما فأنا لا بعت لك ولا اشتريت ولا أي حاجة ولا في أصلا في عقد بيني وبينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد بعت ولقد اشتريت وقلت سأنقذك الثمن في المدينة. فالصحابة استغربوا فقالوا للأعرابي اتق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. والأعرابي يجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء خزيمة بن ثابت فقال أشهد أنك بعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي فعلى ما تشهد؟ قال يا رسول الله نصدقك في أمر السماء، ألا نصدقك في أمر مثل هذا في بيع ناقة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، فقبل زيد بن ثابت هذه الآية من خزيمة بن ثابت. دي كانت بعض الأشياء التي قام بها أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وزي ما قلت لحضراتكم دائما لازم نكون في خدمة هذا الدين وفي خدمة القرآن وأهل القرآن وفي خدمة أهل العلم وفي توصيل هذا العلم للأمة المسلمة، وإن احنا نحاول بقدر الإمكان يكون لنا بصمة في هذه الحياة هذه في خدمة هذا الدين العظيم وفي خدمة بلاد المسلمين وفي خدمة هذه السنة المشرفة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. اقعد دور لنفسك عن دور، اقعد اوعى تقول في يوم الايام انا مين عشان الاسلام او المسلمين ينتظروا مني ان انا ابذل اي خير او اي معروف. اوعى تحتقر نفسك، خليك دايما غالي ان شاء الله، وانت غالي بغلاوتك عند ربنا بطاعتك لله سبحانه وتعالى وبقربك من ربنا وقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. محتاجين ان احنا يا جماعة نفكر ليل ونهار والله ونشغل اذهاننا ليل ونهار ازاي ان احنا يكون لينا بصمة في خدمة الاسلام والمسلمين وفي خدمة بلاد المسلمين. ربنا يا رب يستعملنا واياكم في هذا الخير حتى نشرب من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.